بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، من المظاهر الرمضانية الطيبة مائدة الرحمن، المائدة التي تمتلئ بمختلف أصناف وأنواع الطعام. هي المظهر الجميل فيها أنها نوع من الصدقات والعون على المسلمين والعون للمسلمين، نوع برضو من اجتماع الناس، اجتماع طيب كده جميل، خاصة هو ده اجتماع بعد طاعة وعبادة. والمائدة في نفسها لذيذة جميلة، طعام شيء محبب للإنسان، لكن هناك مائدة لا بد من الاهتمام بها، مائدة فيها غذاء ولكنه غذاء الروح. مائدة رمضان غذاء للبدن، والإنسان جسد وروح، كما أن الجسد لا بد أن يتغذى، ما ينفعش الإنسان يعيش من غير أكل وشرب، كذلك لا بد للروح أن تتغذى، لا بد للروح وللقلب من غذاء. وغذاء الروح وغذاء القلب أهم من غذاء البدن، والإنسان أحوج إليه من غذاء البدن. وأيضا الاهتمام بكل ما يمنع المرض عن القلب أهم من الاهتمام بالمحافظة على صحة الجسد. المحافظة على صحة القلب من السموم والأمراض التي يمكن أن تدخله لا تقل أهمية، بل أهم من المحافظة على صحة الإنسان وبدن الإنسان. وشهر رمضان كان سبب في تغير أحوال كثير جدا من الناس. شهر رمضان كان فرصة لناس كثيرة جدا تحولت إلى الطاعة والعبادة. شهر رمضان علامة فارقة عند كثير من الناس. كثير جدا من الناس لو سألته امتى بداية التزامه، امتى بداية الطاعة، هتلاقي كتير يقول لك كانت في رمضان. فرمضان فرصة عظيمة جدا، وفرصة لكل مسلم أن يخرج بقلب جديد ونفس جديدة، قلب طاهر نقي ونفس زكية تربت على طاعة الله عز وجل وعلى عبادة الله سبحانه، قلب جديد، قلب خاشع خاضع مستقيم على أمر الله عز وجل، ونفس زكت وتربت فسمت في مراتب العبودية. ومعانا إن شاء الله 10 أصناف من غذاء الروح للفوز في رمضان، زي ما المائدة مائدة الرحمن بيبقى فيها أصناف أنواع من الأغذية، احنا عندنا على مائدة الطاعة 10 أنواع وأصناف من غذاء الروح للفوز في رمضان، لطهارة القلب وزكاة النفس. 10 وصايا مع 9 محذورات من سموم القلب ومفسداته لنحذرها حتى لا يضيع منا رمضان. الإنسان في رمضان دايما حاطط في ذهنه الحديث ده، مش عايز أقول لك يمكن كل لحظة في رمضان لابد الإنسان يتذكر هذا الحديث، صعود النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال آمين آمين آمين، وأخبر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أن جبريل عليه السلام جاءه فقال له، من ضمن ما قال، رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. دعاء من جبريل وتأمين من النبي عليه الصلاة والسلام، أو خبر بيخبر به النبي، بيخبر به جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي جبريل عليه السلام دعا رغم أنفه ذل وأهين أبعد من أدرك رمضان ولم يغفر له. فالواحد لما يفتكر كده ان كل يوم وليلة من رمضان لله عز وجل في عتقاء من النار، كل يوم وليلة ربنا بيرحم أناس يرحمهم سبحانه وتعالى فيخرجهم من فيعصمهم من النار، يرحمهم سبحانه وتعالى فيعتقهم من النار. يعني ممكن يكون واحد فينا من نعمة ربنا عليه أن أعتق من النار في هذا الشهر. أي سعادة وفوز ونجاة وكرامة ومكانة فيها هذا الإنسان الذي اعتقه الله عز وجل من النار، في فوز بعد كده أو سعادة بعد كده أو راحة بعد كده أو طمأنينة بعد كده، أن يعتق الله عز وجل الإنسان من النار. فدائما حاطط في ذهنه، حاطط قدامه هدف أن ينعم الله عز وجل عليه بالعتق من النار، وخايف ألا يعتق، وخايف أن يتحقق فيه هذا، أن يرغم أنفه، أن يذل وأن يهان بسبب أنه خسر رمضان وضاع منه رمضان. العشر أغذية أو العشر وصايا: أول واحدة قراءة القرآن بتدبر وتفهم. يعني عايزين رمضان السنة دي يكون في العلاقة مع القرآن مختلف، مش زي كل سنة، عايزين رمضان في قراءة القرآن السنة دي يكون مختلف، إن الإنسان كل آية بيقرأها بيتدبر في معانيها، يتفهم القرآن، ما يكونش همه هيقرأ قد إيه وكم صفحة ويفر ويعد، لا، ما يكونش همه آخر الصورة، ولا همه كم صفحة قرأ اليوم، لكن همه الأكبر ما أثر القرآن في قلبه، همه الأكبر ماذا فهم من معاني القرآن، من معاني كلام الله عز وجل، ما هي الفوائد التي خرج بها بعد قراءته للقرآن. الإنسان يسأل نفسه: هل ازداد إيمانه بعدما قرأ القرآن؟ طب الإنسان يعرف إزاي؟ يعني يعرف إزاي أن القرآن أثر فيه؟ يعرف إزاي أن الإنسان ازداد إيمانه بعدما قرأ القرآن؟ يعرف إزاي أن القرآن غيره، غير فيه ولا ما غيرش؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة: هل ازددت حبا للقرآن بعد كل مرة بتقرأ فيها القرآن؟ بتحب القرآن أكتر؟ بتحب كلام ربنا أكتر؟ ولا أنت قرأته وخلاص كأنك قريت جرنان أو قريت في مجلة؟ بعد كل مرة قرأت فيها القرآن حبيت القرآن أكتر؟ ازداد حبك للقرآن؟ بعد ما خلصت القراءة حزنت؟ كنت تتمنى ياريتك طولت أكتر من كده؟ ياريت كان في وقت أن الإنسان يقدر يكمل في قراءة القرآن طول اليوم؟ زعل الإنسان لما قرأ؟ لا، زعل الإنسان وحزن لما انتهى من القراءة؟ يا ترى بيتمنى أنه لا يفارق المصحف أبدا؟ شوف سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان لما يشوف المصحف بيمسكه ويحضنه ويقول: كلام ربي كلام ربي كلام ربي. وده حدثت مثل هذه الحادثة مع مسلم من المسلمين في روسيا. المسلمين في روسيا ابان العهد الشيوعي كان محذور عليهم حتى ان يكون موجود مصحف في بيت اي واحد، يعني وجود مصحف في بيت واحد، ده مش مصحف، ده لو جزء عام، لو عنده جزء عام دي قضية، هذه جناية عندهم تستحق المحاكمة. فإنسان تخيل محروم من هذه النعمة، فكان جه بلاد المسلمين فأول ما شاف المصحف عمل كده، خده ضم لصدره وقال نفس الكلام: كتاب ربي كتاب ربي. فيا ترى تتمنى ان انت ما تسيبش المصحف ابدا؟ تتمنى ان انت ترجع للقراءة تاني بعد ما قرأت القرآن؟ حبك لربنا زاد ولا لا؟ هل ازداد حبك لله بعد قراءة القرآن؟ هل تذكرت عيوبك وذنوبك فقررت الانتهاء عنها لأنها تبعدك عن الله، تبعدك عن القرآن، تبعدك عن الطاعة، حاجز بينك وبين الطاعة والعبادة، الذنوب والمعاصي حاجز بينك وبين القرآن؟ يا ترى بعد الحلاوة اللي دقتها ديت قررت كده لا مش هتعصى ربنا، قررت بينك وبين نفسك ان انت مش هترجع لذنب او معصية، يبعدك عن القرآن مرة تانية، يبعدك عن الطاعة مرة تانية، يبعدك عن العبادة مرة تانية؟ هل شعرت بالسعادة وانت تقرأ القرآن؟ ويا ترى السعادة دي سعادتك بقراءة القرآن انت لعبت، وممكن لعبت مع نفسك، لعبت مع اصحابك وتفسحت وتنزهت، يا ترى السعادة بالقرآن كانت زي السعادة في النزهة او السعادة مع الاصحاب او السعادة مع الالعاب؟ ايهما كان اكثر؟ لو كانت السعادة مع القرآن اكثر، لو كانت الاجابة على هذه الأسئلة بنعم، ازددت حبا للقرآن، ازددت حبا لله، تتمنى ألا تفارق المصحف، تحزن حينما تنهي القراءة، تتمنى أن تعود لقراءة القرآن مرة أخرى، تشعر بسعادة لا مثيل لها حينما تقرأ القرآن، فهنيئا لك. لو كانت الإجابة لا أو فيها تردد أو فيها شك، يبقى الإنسان محتاج فعلا يحزن على نفسه، يحزن يسأل الله عز وجل أن يهبه قلبا جديدا ونفسا جديدا، ويبدأ بقى يتدارك ما فات. فلابد الإنسان في قراءة القرآن، عايزين رمضان ده نعيش مع القرآن معيشة جديدة، علاقة جديدة، مش العبرة أننا نقرأ بسرعة ونخلص، خلصت في النهاردة 100 صفحة و 200 صفحة، لا، العبرة القرآن غير فيا إيه، كل آية من القرآن تفهمتها تدبرتها ولا لا؟ لما تبص في أحوال السلف، في أحوال المحبين الصادقين العابدين، تلاقي واحد طول الليل بيقرأ آية واحدة من القرآن يرددها طوال الليل، واحد واقف آية واحدة بيقراها. أنا عايزك تتخيل هو إيه المعاني اللي وقرت في قلبه حتى يظل يردد آية واحدة طول الليل، إيه الخشوع والخضوع اللي كان في قلبه لدرجة أنه مش قادر يتجاوز الآية، حاله مع الآية دي شكله إيه لدرجة أنه مش قادر يتجاوزها، ايه المعاني اللي وصلت له عشان مش قادر يجيب الآية اللي بعدها، مش قادر يقرأ الآية اللي بعدها. تخيل في ليلة واحدة يردد آية واحدة أثرت في قلبه، وكم من آيات غيرت كيان الإنسان كله، قلبت هذا الإنسان من عاصي ومذنب ومسرف، بل أحيانا قد يكون من عتاة المجرمين، غيرته إلى عبد صالح مطيع لله عز وجل. طيب تدبر معايا كده بعض آيات من القرآن، بس مرر المعنى على قلبك. قال عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يظن الإنسان اللي عمل الذنوب، اللي عمل المعاصي، اللي بعد عن ربنا، الذي أسرف على نفسه من الذنب والمعصية، هل يظن إن ربنا يسويه بالمطيع، بالعابد، بالقانت، بالصائم، بالمصلي، بالذي اجتهد في طاعة الله عز وجل؟ وبعدين يبص الإنسان لنفسه كده، يا ترى هو من أي الفريقين؟ فريق الذي اجترح السيئات أم الفريق الذي عمل الصالحات؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يسوي بين الطائع والعاصي، ولا بين المؤمن والكافر، ولا بين البر والفاجر، بل حتى أهل الجنة نفسهم لا يتساوون في النعيم، رغم ان كلهم في الجنة كلهم بيتنعمهم، بس مش كلهم في درجة واحدة من النعيم. هذه الآية أوقفت أناس طوال الليل لا يجاوزونها. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أي من كان يظن أن الله عز وجل يسوي بين من عمل السيئات ومن عمل الصالحات ساء ما يظن بالله وساء ما يعتقد في الله عز وجل. تدبر معايا قوله عز وجل: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لو الإنسان أعطي ما في الأرض ومثله معه يتمنى أن هو يقدم كله بس ينجو من عذاب الله، ينجو من العذاب، ينجو من عذاب النار. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تخيل الإنسان ممكن يكون في الدنيا في غاية الحرص على المال، ما بيقدمش ولا بيدفعش حاجة إلا لما بيحسبها كويس، ده لو الدنيا كلها واللي فيها ملكه أدها كمان يتمنى أن يدفعه، يتمنى أن يدفعه وينجو من العذاب. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. محمد بن المنكدر رحمه الله عز وجل قرأ هذه الآية فبكى حتى استعجم لسانه حد ما عادش قادر يتكلم. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ممكن الإنسان يفكر انه كويس، انه احسن من غيره، انه افضل من غيره، انه صاحب مكانه، وبعدين يوم القيامه يظهر له ما لم يكن يتوقع وما لم يكن يحتسب، ما كانش يتخيل ان الامر هيكون كده. في قوله عز وجل: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اللهم أحي موات قلوبنا، اللهم أحي موات قلوبنا، اللهم أحي موات قلوبنا. الصحابة أول ما سمعوا الآية ديت: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، غطوا وجوههم وكان لهم خنين وبكاء وقالوا: آن يا ربنا، آن يا ربنا. آن للقلوب أن تخشع، أن تخضع، أن تذل لله تبارك وتعالى. أما آن الوقت للقلوب أن تخشع وللعيون أن تدمع لذكر الله وما نزل من الحق. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يمكن الإنسان يمكن ملتزم بقاله سنين، ويمكن بيطيع بقاله فترة طويلة، بس الفترة الطويلة ديت ولدت عنده مع تعود العبادة، لأن العبادة عنده بقت أشبه بالعادة، بأشبه يؤدي العبادة بكأنه آلة، ما عادش روح العبادة موجود عنده، فالقلب قسى، ما عادش بحس بلذة القرآن ولا لذة الصلاة ولا الخشوع عند السجود ولا التضرع لما بيدعي ربنا سبحانه وتعالى، فقست القلوب. وربنا بيحذر من هذا. ممكن الإنسان يفضل فترة طويلة ملتزم صحيح من زمان، بيتعبد من زمان، بس ما عادش العبادة فيها روح، فبقى الإنسان بيصلي كأنه آلة، بيقوم ويقعد ويسجد ويركع بس كأنه آلة، مش حاسس بالصلاة، بيفتح المصحف بيقرأ كأنه بيقرأ جريدة، ما بيأثرش القرآن في قلبه، بيدعي ربنا كأنه بيأدي عمل، ما عادش الروح موجودة. ربنا بحذرنا أن تقسو القلوب. والآية الثانية: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. آية تعطي الأمل والرجاء في الله عز وجل، كما أن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها، بعد أن كانت أرض جدباء قاحلة لا يزرع فيها، فهو سبحانه قادر على أن يحييها فينبت منها الزرع وينبت منها الزرع. أو الله عز وجل قادر على إحياء هذه القلوب التي قست، التي ضعف الإيمان فيها، فيبقى الإنسان عنده أمل أن يحيي الله عز وجل قلبه مرة أخرى، يبقى عنده أمل إن قلبه ينبض بالإيمان مرة أخرى، يبقى عنده أمل إن هو يرتقي في العبادة والطاعة مرة أخرى. وهكذا ما فيش آية في القرآن أخوانا ممكن الإنسان يمر عليها لا يتدبر فيها ولا يتفاهم فيها. فيش آية في القرآن، أي آية في القرآن، بس محتاج أن أنت تقراها قراءة جديدة. مش القضية أن أنت عمال تقرأ، حتى آيات الأحكام، آيات الأحكام لو تأمل، حتى آيات الحدود والعقوبات والجنايات لو تدبر الإنسان فيها والله قلبه يخشع له. لما تنظر مثلا على سبيل المثال ختام الآيات بأسماء الله عز وجل، تدبر كده وشوف الآية دي ختمت باسمين أو اسم من أسماء الله عز وجل، تدبر الاسم ده جه لي في الآخر، ما كانش لي اسم تاني. إيه علاقة الآية، أول الآية بآخرها، إيه علاقة أول الآية بالاسم من أسماء الله عز وجل الذي ختمت به الآية؟ ما فيش آية في القرآن ممكن تمر على الإنسان بغير تدبر وتفاهم. شيخ الإسلام ابن تيمية لما خلى في القلعة، لما سجن ومنعوا عنه حتى الأوراق والأقلام، فبقى معاش ما معهوش إلا القرآن، لحد لا هو عارف يكتب لحد ولا حد عارف يكتب، ممنوع، منفصل عن العالم الخارجي، عاش مع القرآن. فندم على كل لحظة قضاها في غير قضاها مع غير القرآن، يعني حس يا المعيشة مع القرآن دي حاجة تانية خالص. طيب الواحد يوصل ازاي للتأثر بالقرآن بهذه الصورة؟ يوصل ازاي للتدبر؟ يوصل الإنسان ازاي انه يكون على هذه الحالة؟ اولا اخوانا مش كل ايات القران صعبه الفهم. البعض الناس بتصور ان الايه يعني لضعف اللغه بتاعتنا والعاميه الدارجه التي غلبت، بيتصور ان القران فهمه صعب. لا، اولا في كتير جدا من الايات فهمها يسهل على الانسان، وممكن ما يكونش فاهم معنى كل كلمه، لكن هو فاهم المعنى الاجمالي. يعني الكلام مثلا على عذاب النار أو على نعيم الجنة، هذا مفهوم في الإجمال، مفهوم في الإجمال. حتى ولو أنت بعض الكلمات في الآية ما فهمتهاش كويس أو ما فهمتش معناها كويس، لكن كتير من الآيات إجماليها مفهوم معروف يمكن أن يتدبرها أي إنسان. لكن عشان الإنسان يوصل برضو محتاج أمور. من أعظم ما يعينه على التدبر والتفاهم حفظ القرآن، الحفظ. تاني حاجة أن يكون له ورد يومي من القرآن، أن حفظ الإنسان للقرآن بيسهل عليه الفهم، تكرار الآيات تسهل عليه الفهم. لما يكون عنده ورد، اللي ما يفهموش النهاردة بيفهمه بكرة، واللي ما يتدبرش فيه النهاردة بيتدبر فيه بكرة، واللي مش مستوعبه النهاردة بيستوعبه بكرة، لأنه عمال يقرأ على طول. لكن اللي علاقته بالقرآن بس في رمضان بس، أو إنه هو ممكن يقعد بالشهر والشهرين ما يقرأش حتى آية، ده هيبقى الموضوع بالنسبة له صعب. لكن الحفظ والورد أمره في غاية الأهمية. ثالث حاجة أن يقرأ الإنسان تفسير الآيات اللي هيقرأها، أو يجعل له منهج علمي في تفسير القرآن، يقرأ كتاب تفسير. ومش شرط ان يكون تفسير من كتب التفسير يعني الكبيرة أو المطولات، لا ممكن كتاب زي كتاب المختصر في التفسير. المختصر في التفسير ده أشبه بحاشية، مش أشبه، هو حاشية على المصحف، كل آية تفسر في سطر أو في سطرين، والآيات الطويلة مثلا الطويلة برضو تفصل في 4 سطور 5 سطور مع بروز المعاني الإيمانية الموجودة في الآيات. أو كتاب تفسير زي كتاب السعدي، تفسير السعدي، يقول لك بس أنا بننسى، يعني قرأت التفسير بس الواحد بينسى، قراءة تاني، كرر قراءة التفسير. لما تكرر القراءة قراءة التفسير هتفهم المعنى، حتى لو فهمت المعنى الإجمالي هيبقى في ذهنك المعنى موجود، ومع تكرار القراءة هيبقى المعنى موجود، والنسيان هيبقى صعب، ان التكرار تكرار القراءة وتكرار العلم يثبت العلم. الرابع التأني عند القراءة، سنيقرأ بترتيل بتجويد، ما يقراش بسرعة، ما يقراش حدر، لان كل ما قرأ بسرعة التدبر هيكون أقل. لا، يقرأ بتأني، بتمهل، بترسل. الخامس مرر معاني الكلمات على قلبك، يعني زي بقوله كده، اقرأ القرآن بقلبك مع عينك ولسانك، يعني مش يكون اللسان والعين، العين بتبص واللسان بيقرأ بس، لا ده القلب كمان ايه، القلب كمان بيقرأ معاها، مش عايز يعدي اي آية غير لما يقف على المعاني، غير لما يعرف المعنى، غير لما يتدبر، غير لما يخرج بفائدة، غير لما يأثر القرآن في قلبي، غير لما تأثر الآية في قلبي. السادس ألا ينشغل ذهنه بغير القرآن عند القراءة. فواحد هو بيقرأ بتلاقي ذهنه مشتت في حاجات ياما قوي، يبقى اللسان بيقرأ بس القلب مشغول في الدنيا، اللي مشغول في الشغل، واللي مشغول في المذاكرة، واللي مشغول في الأصحاب، واللي مشغول هيعمل إيه، فيلاقي نفسه قرأ صفحة بس هو بيقرأ في أنهي سورة، إيه اللي طالع بيه مش فاكر، لأنه هو قلبه فين، قلبه مش موجود، قلبه مش بيقرأ، قلبه مش مع القرآن، قلبه في حتة تانية، لسان وعينه بس هي اللي مع القرآن. فلما يجي يقرأ الإنسان يعني يقرأ بعينه ولسانه وقلبه، يبقى قلبه حاضر، ذهنه حاضر، تركيزه في اللي بيقراه، مش يبقى ذهنه وقلبه مشغول بحاجة تانية ولسانه بيقرأ. السابع ساعات، أو ساعات الإنسان يقول أنا ما عنديش وقت لكل ده، يعني هنقرأ التفسير وهنقرأ القرآن ونتبر، ما فيش وقت. انت عارف اللي بيقول مفيش وقت ده كأنه بيقول مفيش وقت للجنة، كأنه بيقول مفيش وقت للجنة، كأن زي تاجر بيقول مفيش وقت ان انا اكسب او اربح، ازاي مفيش وقت، مفيش وقت للقرآن، امال هيكون في وقت ليه، مفيش وقت للطاعة والعبادة، امال هيكون في وقت ليه، ما يكونش وقت للأنس بالله والاتصال بالله، امال هيكون في وقت ليه، لما يكونش في وقت كده يبقى ايه قيمة الانسان في الحياة. طيب تعالى كده، يا ترى لو انت داخل على امتحان والوقت ضاق بك، يعني فاضل على الامتحان 4-5 ايام، يا ترى هتقول ما فيش وقت، مش ممكن، ده انت هتبذل كل ما تستطيعه عشان تنجح، عمرك ما هتقول ما فيش وقت. طب ما هو العمر قارب على الانتهاء، اللي فضل منه قصير قوي، حتى لو كان اللي فضل منه 60 سنة و70 سنة قصير، قصير بالنسبة لعمر الدنيا، الوقت قصير، خلاص ده المسألة قربت قوي. يبقى الإنسان إذا لم يكن له وقت لهذا هيكون له وقت ليه؟ لا، ده الإنسان يستعين بالله ويستنهض همته وعزيمته من أجل هذا. واوعى تفكر ان الحاجات دي يعني محتاجه وقت طويل قوي، الانسان يعني وقته هيضيع فيها، بالعكس ستجد بركه في وقتك وفي حياتك وفي صحتك وفي ولدك وفي أهلك وفي كل شيء حولك. ده القرآن، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ده الأول. الثاني ذكر الله بحضور القلب. المقصود هنا بذكر الله التسبيح، إن كلمة ذكر الله أوسع من مجرد التسبيح اللي الإنسان بيسبحه على يده أو يسبحه بلسان، لأن ذكر الله بالمعنى العام طاعة الله، كل ما هو طاعة الله هو ذكر لله عز وجل. فأن يكثر الإنسان من ذكر الله، أن يلهج لسانه، أن يلهج لسانه بذكر الله، يبقى على طول لسانه بيتحرك بالذكر بالتسبيح. بس مش مجرد ذكر باللسان، مش مجرد إمرار الأذكار على اللسان، لا، ده معاها مع ذكر اللسان ذكر القلب، حضور القلب. يعني وانت بتقول الذكر مش مجرد بتقوله خلاص، يعني لما الإنسان مثلا يقول سبحان الله، ممكن يقول سبحان الله 100 مرة كده على إيده بس ما طلعش منها بحاجة، لا، سبحان الله وانت بتقولها سبحان الله، معنى سبحان الله أنت تنزه الله عن كل قبيح وتصفه بكل كمال. سبحان الله أي أنزهك يا ربي عن كل نقص وأصفك بكل كمال. فسبحان الله يعني تعظيم الله. طب لما قلت سبحان الله عظم ربنا في قلبك؟ لما قلت سبحان الله حبة ربنا زادت في قلبك؟ لما قلت سبحان الله عظم الله عز وجل في قلبك؟ ولا قلت سبحان الله وخلاص؟ أو أنت بتقول سبحان الله يبقى معاك تعظيم ربنا سبحانه وتعالى، يبقى معاك إجلال الله، يبقى في قلبك كل ما تقول سبحان الله إيمانك يزيد، لأن تعظيمك لربنا بيزيد، لأن حبك لربنا بيزيد، يبقى قربك لربنا حيزيد. لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا قدرة على الطاعة إلا بتوفيق الله، ولا قدرة للعبد على ترك المعصية إلا بالله، ولا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بالله، إلا بتوفيق الله، إلا بقدرة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإظهار عجز الإنسان وضعفه مع قوة الرب سبحانه وتعالى وقدرته وغناه تبارك وتعالى، استشعار عجز الإنسان، ضعف الإنسان، استشعار عظمة ربنا وعزة ربنا وقوة ربنا وقدرة ربنا سبحانه وتعالى، استشعار حاجة العبد إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، استشعار أنك عبد للملك، أنت عبد لله العظيم الجليل سبحانه وتعالى. لما تقول الحمد لله، تخيل لو الإنسان عطشان جدا جدا جدا، وأول ما جاء على الماء العذب الزلال أحد يشرب يشرب يشرب حتى ارتوى، لما بيقول الحمد لله بيقولها ازاي ساعتها؟ يا بيقول طلع من قلبه قوي، ليه؟ من شدة العطش اللي كان فيه، ثم مع هذا الري استشعر النعمة. أهو حتقول الحمد لله في كل وقت كده، الحمد لله طلع من قلبك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. تخيل بعد ما تأكل لما تقول الحمد لله ربنا يرضى عنك، بس مش أي حمد لله، لا، الحمد لله اللي طلع منين؟ من القلب. استشعار نعمة ربنا على العبد وحاجة الإنسان لله عز وجل. وانت بتقول الحمد لله مستشعر عظيم نعمة ربنا عليك، الحمد لله في السراء، والحمد لله في الضراء، الحمد لله في الصحة، والحمد لله في المرض، الحمد لله في الرخاء، والحمد لله في الشدة، الحمد لله على كل حال. تقول الحمد لله طلع من جواك فعلا بتحمد ربنا، مستشعر نعمة ربنا. لما تيجي في أذكار الصباح والمساء تقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من الإيه؟ من الكفر. تستعيذ بالله من إيه؟ من الكفر والفقر اللي هو الحاجة إلى الناس، الذل للناس. ده أنت عارف وأنت بتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر، عارف إن الكافر ده لو مات على الكفر خلد في النار، يعني هيفضل في العذاب على طول مش هيخرج منه. طب وانت بتقول اعوذ بك من الكفر، يا رب نجني من الكفر، نجني من الكفر، نجني من النار، ادخلني برحمتك الجنة. شو انت بتقوله؟ هتبقى توسلك الى الله قد ايه؟ نعرف ان الكفر مصيره النار، الخلود في النار. فهتقولها ازاي؟ فالذكر لما تذكر ربنا وانت عمال تقول عمال تعد، يبقى قلبك حاضر مستشعر المعنى. الإنسان لا يتحصل على الثواب المترتب على الذكر إلا مع حضور القلب. يعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. اللي يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر له صغائر ذنوبه حتى لو كانت مثل زبد البحر. زبد البحر اللي هو الطين الناعم اللي يكون موجود يعني على في قاع البحر، المقصود يعني لو كانت كتيرة جدا. طب هو كل واحد هيقول سبحان الله وبحمده 100 مرة هتغفر ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر؟ لا. أمال مين اللي المقصود بالحديث؟ الذي ذكر بلسانه مع قلبه، اللي بيقول بلسانه وقلبه بيقول، اللي مستشعر معنى سبحان الله وبحمده. ابن القيم رحمه الله بيقول كلام جميل أوي في هذا المعنى، بيقول وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام، كقوله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه أو غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان، يعني مش كل واحد يقول كده هياخد هذا الأجر. نعم، من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يواطئ قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها راجيا مع ذلك ثوابها، حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه، حطت من خطاياه بحسب ما في قلبي، على حسب ما حضر قلبه مع الذكر هيغفر له من الذنوب. طيب اللي قالها بلسانه وهو متدبرا لمعناها مواطئ قلبه لسانه عرف قدرها وحقيقتها راجيا ثوابها أثرت في قلبه، هذا الذي تغفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. قال فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، إنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض. والرجلان يكونان مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض. واحد قعد قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، وجنب واحد قالها 100 مرة، وجنب واحد قالها 100 مرة، في واحد يغفر له بعض ذنوبه، وفيه واحد ممكن يغفر نصف ذنوبه، وفي واحد ممكن تغفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. الفرق بين دول ودول ايه؟ في حضور القلب. وإنما تتفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب، مع ما في القلب من رجاء لرحمة الله، مع ما في القلب من الخوف من الله، مع ما في القلب من محبة الله، مع ما في القلب من تعظيم الله، مع ما في القلب من الثقة بالله، وهكذا. فعلى قدر ما في القلب يكون الأجر والثواب. ثالث عمل أو ثالث وصية أو ثالث غذاء، ركعتين بخشوع وخضوع. بالنهار أو بالليل. ومش المقصود ركعتين يعني اثنين، يعني المقصود ركعات ما يسر الله عز وجل لك. يعني الإنسان يصلي ركعتين أو يصلي ركعات، مش إن هو خلص ركعتين، لا، ده بيقرأ القرآن بيتدبر ويتفهم فيه، بيركع بيعظم ربنا سبحانه وتعالى، بيسجد بيتضرع بيخشع، وهو قائم أو هو راكع أو هو ساجد قلبه بيتحرك في كل حركات الصلاة، قلبه خاشع، خشوع قلب ودموع عين. والعبرة عموما بخشوع القلب، يعني لو ان ربنا اكرم الانسان بدموع العين هذا فضل الى فضل، لكن العبرة بايه؟ بخشوع القلب. واوعى تفكر ان البكاء ان الانسان يبكي يعني لما يفتكر ذنوبه او اثامه او اخطاؤه، لا، علماء بيقولوا ليس البكاء من تذكر الذنوب، وانما البكاء من رقة القلوب. في وقت تقرأ الآية، تقرأ سورة بتحبها، تحب تقرأها كتير، بتلاقي قلبك خاشع قوي، تلاقي نفسك متأثر قوي، ونفس السورة في وقت تاني بتحاول تتأثر، بتحاول تخشع، مش قادر. ايه الفرق؟ الفرق حال القلب، الفرق حال القلب. في المرة الأولانية كان القلب رقيق، في المرة التانية ما كانش كده، فخشع في المرة الأولى ولم يخشع في الثانية. الركعات الصلاة التي يناجي فيها العبد ربه عز وجل، التي يتوسل ويتضرع فيها إلى الله عز وجل، الذي يدعو الله عز وجل بالهداية والرحمة. الركعتين أو الركعتان الممتلئتان بالرجاء والخوف من الله عز وجل مع محبته سبحانه. ركعتين كده زي اللي بتسمع عنهم من صلاة السلف، تسمع واحد بيصلي خشوعه ازاي وتضرعه ازاي وبكاءه ودعاءه وقراءته، اهو ركعتين من دول. ركعتين من دول بقى ممكن يغيروا حياة الانسان كله، ركعتين من دول ممكن يكونوا سبب لنجاة العبد في الآخرة. ممكن لحظة خشوع، ركعتين بهذا الخشوع وهذا التضرع والإنابة إلى الله عز وجل تكون سببا في الفوز والنجاة بين يدي الله عز وجل. قال بعض التلاميذ لشيخه: أيسجد القلب بين يدي الرب؟ قال: نعم، سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. سجدة متصلة بقيامه وقعوده وذهابه ومجيئه وحركته وسجوده وحركته وسكونه، سجدة يسجد ويخشع ويظل على الاستقامة طوال حياته. سجدة القلب بين يدي الله عز وجل، لا سجدة يسجدها خاشعا خاضعا تظل تؤثر فيه، يظل على الاستقامة والطاعة والعبادة إلى أن يموت. رابع عمل أو رابع وصية أو رابع غذاء: الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى الشروق. ودي من الأعمال المهمة جدا، الأعمال اللي لها أثر كبير جدا على الإنسان. سنصلي الفجر في جماعة ويجلس يذكر الله إلى شروق الشمس، وبعدين بعد شروق الشمس بتلت ساعة يصلي ركعتين. يصلي الفجر في جماعة، ودي لها فضيلة وأثر، ويجلس للشروق يذكر الله بالطريقة اللي قلناها. طبعا هنا يذكر الله مش ينام، يعني مسألة مهمة، ويذكر الله مش ينام ولا يقعد يهزر ويلعب ويضحك، لا، يذكر الله. الذكر ده ممكن يكون مجلس علم، ممكن يكون قراءة قرآن، ممكن يكون تسبيح وهكذا. العمل ده ليه أثر كبير قوي. ساعات الإنسان يقول لك: أنا أصلا تعبان، أصلا طول الليل سهران ومش هقدر، مش هقدر. أولا اعلم أن خير الأعمال ما أكرهت عليه النفس، وأن العبد يظل يجاهد نفسه على العمل حتى يستمتع به السنين. يعني ممكن الإنسان يبقى المسألة صعبة عليه شوية في الأول، يفضل يجاهد نفسه يجاهد نفسه عشان يعمل العمل ده عشان يستمر عليه، هيجاهد نفسه شهر اتنين سنة اتنين، لكن سيظل يتمتع بهذا العمل سنين، وعنده وعد، عنده وعد من الله عز وجل بالتوفيق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هتجاهد نفسك عشان تعمل، ربنا هيوفقك على قدر همتك وعزيمتك وصدقك وإخلاصك، يكون توفيق الله عز وجل لك. بعض السلف بيقول عالجت قيام الليل سنة، فضل يجاهد نفسه عشان يلزم نفسه بقيام الليل سنة، واستمتعت به 20 سنة. فضل يجاهد نفسه، الشيطان عايز يخليه ما يصليش، نفسه نفسها نام، انت تعبان وراك شغل وراك مذاكرة وراك كلية وراك، يقعد يفكر الشيطان بحاجات كتير قوي، بس هيظل يجاهد نفسه. بعد المجاهدة دي نتيجتها تمتع بالعمل 20 سنة، ما عادش يقدر يسيبه، لأن العمل يسيبه ازاي ده، ده ده يعني ده لو سابه كأنه خرجت روحه، ما يقدرش الإنسان، ما إيه زي روح الإنسان إذا خرجت مات الإنسان، أهو الإنسان اللي ارتبط بالعمل كده ما يقدرش يسيبه، مش ممكن. بعد أن ذاق حلاوته وذاق حلاوة الإيمان مش ممكن يسيبه أبدا. وآخر بيقول حرست قلبي 20 سنة فحرسني 20 سنة. تدبر معايا القصة ديت، أحد العلماء حب يعلم تلميذه هذه المجاهدة، فماشي في مكان عطش هذا التلميذ، فلو نشرب من البئر القادمة. أول ما جه عند البئر قال له نشرب من القادمة، لا مش لازم دي، خلينا اللي بعديها. لما جه على اللي بعديها قال له لا خلينا في اللي بعديها، وهكذا مشى لحد الآخر. فقال يا بني هكذا تقطع الدنيا، يعني صبر مصابرة مجاهدة اجتهاد مع النفس، مجاهدة للنفس، مش كل ما نفسك تطلب حاجة تديها لها، تعبان يلا ننام ننام، مكسل ماليش مزاج النهاردة نقرأ القرآن بلاش، طب بس والله أنا حاسس ان انا مصدع شوية فمش لازم نقرأ النهاردة ماشي. هيفضل كده الذي تكثر راحته في الدنيا يتعب كثير في الآخرة. لما بقول للإمام أحمد متى الراحة، قال عند أول قدم في الجنة، على قد ما تتعب في الدنيا لله تستريح في الآخرة، على قد ما تتعب في الدنيا لله تستريح في الآخرة. فدي تقول أصلا أنا تعبان، فعلا أنت ممكن فعلا تكون تعبان، ممكن فعلا تكون مرهق، بس لازم تجاهد نفسك، لازم تصبر نفسك، لازم تعود نفسك إنها مش كل حاجة كده سهلة ومش كل حاجة تديها لها، لازم تعود نفسك على معالي الأمور. إذا كنا النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. لو الإنسان صاحب همة وعزيمة، همة عظيمة كبيرة عالية وعزيمة قوية، جسمه يتعب في الوفاء لهذه العزيمة. لا، فلازم الإنسان يكون عنده هذه المجاهدة لنفسه. النفس زي الطفل، العيل الصغير طفله كل ما تدلعه يطلع مش كويس، والنفس كده كل ما تديها اللي هي عايزاه، كل ما تديها اللي هي الذي تريده تتعبك قوي. لا، النفس عايزة مجاهدة زي الطفل الصغير، زي الطفل الصغير كل ما تدلعه يجي على دماغك انت، وده ما اعطونا عارفين انتم الطفل المدلع بيعمل ايه في ابوه وامه واهله والناس التانية، اهي نفسك هتعمل فيك كده واشد من كده. فلا، تحتاج الى مجاهدة. يبقى الانسان يبدأ يجاهد نفسه في هذا. الخامس، الاكثار من التوبة والاستغفار والندم على ما فات من التقصير أو الذنوب. الإكثار من التوبة والاستغفار والندم على ما فات. واحد لما يقعد يفكر كده مع نفسه هي نفسه قصر في طاعات كتير قوي، فرص كتير قوي كانت قدامه للطاعة والعبادة وضيعها. ده ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. كل ساعة الإنسان ما ذكرش ربنا فيها هيتحصر عليها يوم القيامة. ده الساعة ما ذكرش ربنا فيها، أمال الساعة اللي عصى ربنا فيها هيكون حاله فيها شكله إيه قدام ربنا؟ يكون حاله شكله يوم القيامة. أمال الساعة اللي كانت قدامه الفرصة يطيع ربنا ويعبد ربنا فيها وقصر وترك هيكون حاله شكله إيه؟ فك لو فكر الإنسان حال نفسه أثر كتير قوي، وبرضو أذنب وعصى كتير قوي، فيحتاج إلى المداومة على الاستغفار والتوبة والإنابة، الإكثار من ذلك. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هنيئا لهذا الذي ملأ صحيفته بالاستغفار. والاستغفار والتوبة من أعظم الأعمال المقربة إلى الله عز وجل. وابن القيم رحمه الله بيقول إن منزلة التوبة توبة لا يتركها السالك إلى الله أبدا، في أول طريقه وفي منتصف طريقه وفي آخره. دي من العباد من العبادات التي تلازم الإنسان إلى موته. والإنسان بيقول: أستغفر الله. لازم يحس يعني إيه هو بيقول أستغفر الله. الأول بعض السلف حسب عمره فوجده 21,000 يوم فقال: ألقى الله ب21,000 ذنب كيف وفي اليوم 1,000 الذنوب. يعني لو كل يوم الواحد أذنب ذنب واحد يقابل ربنا 21,000 ذنب، يقف بين أيدين ربنا 21,000 ذنب، أمال ده في اليوم 100,000 الذنوب يقف الإنسان بين أيدين ربنا سبحانه وتعالى إزاي؟ فالعبد لابد أن يستشعر هذا، يستشعر عظيم الجناية ويستشعر خطرها على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، فيحتاج إلى الاستغفار الإكثار والمداومة. وهو بقول أستغفر الله لازم يبقى عارف بيقول إيه. أستغفر الله دي معناها إن الإنسان بيطلب حاجتين من ربنا. أستغفر الله يعني: اللهم استرني فلا تفضحني ولا تعاقبني على الذنب. تخيل الستر، يعني تقول يا رب استرني في الدنيا وفي الآخرة، لا تفضحني في الدنيا وفي الآخرة. تخيل لو إن ربنا أظهر بعض ذنوبنا ومعاصينا البعض، في واحد فينا هيكلم التاني، في واحد فينا هيبص في وش التاني. ده من رحمة الله عز وجل أن سترنا. العبد يتقلب في نعمة الله كما قال بعض السلف: أصبحت في نعمتين لا أدري على أيهما أشكر، أعلى جميل ما يظهر أم على قبيح ما يستر. مثلا لو اتفضح بين المحيط بتاعه الصغير بين أهله وأصحابه ما يستحملش، ده ممكن يموت فيها. أمال في الآخرة الفضيحة على ملأ العالم، الأولين والآخرين والإنس والجن. فبتقول يا رب استرني ويا رب ما تعاقبنيش على الذنب. ده الإنسان لو عوقب بيبقى العقاب شديد أوي. لو عوقب في الدنيا الأمر صعب أوي عليه، أما لو عوقب في الآخرة بالنار. فهو بقول أستغفر الله يبقى يستشعر أنه بيطلب الحاجتين الكبار أوي دول، بيطلب الستر وعدم العقوبة. يبقى مش المسألة نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لا، مسألة أكبر من كده. والإنسان يستغفر من الذنب ويستغفر من التقصير. ما تفكرش أن الاستغفار والتوبة ده بس من الذنوب والمعاصي بس، بل حتى من التقصير، تقصير في حق الله. الفرص اللي جات لك تتقرب فيها ربنا وما عملتهاش، الطاعات اللي كانت قدامك ربنا سبحانه وتعالى أعطاك إياها وما عملتش، لربنا ادك منحك هذه الفرصة للطاعة والعبادة وانت قصرت فيها. يندم الإنسان على التقصير في حق الله، التقصير في العبادة، إن كانت قدامه عبادته ما عملهاش. كما يندم على الذنب والمعصية. السادس: أحصي عيوبك وأخطاءك وابدأ في التخلص منها. رمضان من أعظم الفرص للتخلص من أي عيب أو ذنب مستقر في الإنسان مش قادر يتخلص منه. فرصة في رمضان كل حاجة حواليك بتساعدك على الطاعة، بتساعدك على التخلص من العيوب دي، بس لازم الإنسان يحاسب نفسه عشان يعرفها إيه الأخطاء اللي بيقع فيها. ممكن يكون عند الإنسان بعض أخطاء أو ذنوب تأصلت فيه مش عارف يتخلص منها، فرصته في رمضان، فرصته في رمضان، بس لازم إيه يبقى عارف هو عايز إيه. يحصيها كده، يحطها قدامه، يحاسب نفسه حساب، حساب حقيقي، يطلع بعيوب النفس وأخطائها وذنوبها ومشاكلها كلها، ويبدأ من أول يوم في التخلص منها. يبقى قدامه شهر يطلع يخرج بنفس جديدة، بقلب جديد. السابع: الاجتهاد في النوافل وأعمال البر. رمضان مش صيام وقيام وقرآن فقط، رمضان موسم الطاعة بكل أنواعها. أنا أديك مختصر أول المسألة ديت، لو أنت جبت كتاب رياض الصالحين أو الترغيب والترهيب، مسكت الفقرس بتاعه، كتبت الأعمال الصالحة اللي موجودة فيه، وكتبت الأعمال السيئة اللي الشرع نهاك عنها، وبدأت تطبق الأعمال ديت وتترك هذه الشرور والآثام باختصار شديد عشان تعرف، بدل ما نقعد نكرر كتير. كتاب زي كده زي رياض الصالحين، شوف الأعمال اللي فيه، بل باب واحد من أبواب رياض الصالحين زي باب كثرة طرق الخير، شوف كل حديث فيه عمل صالح. لو مسكت الأعمال دي وبدأت إيه تعملها أو تعمل جدول بيها إن أنت هتطيع ربنا بهذه الأعمال في رمضان، مثلا تحافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة، واللي حافظ على 12 ركعة بني له بيت في الجنة، محافظة على صلاة الضحى، صلاة الضحى تعدل ركعتين الضحى تعدل 360 صدقة في الثواب والأجر. الدعاء خاصة أوقات الإجابة، الدعاء عبادة، وفي الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه، رغم ان ربنا مش مستفيد من من من من دعائنا ولا عبادتنا حاجة، ربنا غني سبحانه وتعالى، احنا اللي محتاجين، احنا الفقراء. خاصة أوقات الإجابة، أوقات الإجابة في رمضان كتيرة جدا، ومنها اللي احنا بنضيعها بسهولة قوي الوقت اللي قبل المغرب، للصائم عند فطره دعوة ما ترد. الوقت اللي قبل المغرب على طول، الدقائق اللي قبل المغرب دي فرصة كبيرة قوي للدعاء، مش ننشغل بها بالكلام ولا بالعصير ولا بالتمر ولا بغيره، انشغل فيها بالدعاء، ده وقت عظيم جدا من أوقات الإجابة، خاصة لو كان بقى يوم جمعة يبقى أنت صائم، وكمان يوم جمعة وفي الجمعة ساعة إجابة، والساعة دي على الأرجح آخر ساعة بعد العصر، فيجتمع في جمعة رمضان أوقات كثيرة من الإجابة. التضرع، ارفع إيديك لربنا، اشكي نفسك لربنا، اطلب ما تريد، إن الله حيي كريم سبحانه جل شأنه، إن الله حيي كريم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. تفطير الصائمين حتى لو على تمرة، على شربة ماء لتقدر عليه، الصدقة، إعانة المسلم، أنت تعدي واحد أعمى أو واحد كبير طريق، دعاء صالح لا تستهين به، الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرصة عظيمة جدا في رمضان. الإنسان إما داعي أو مدعو، يا إما أن تدعو وإما أن تدعى، إما أن تدعو وإما أن تدعى. فرصة في رمضان، الناس قلوبها رقيقة كده، قلوبها أفضل في رمضان من غير رمضان، شيطان شياطين مسلسلة مقيدة، ففرصة أن أنت تكون سبب في هداية والتزام ناس كتير قوي، بس قول، اتكلم، خد بالك هو عمال يدعوك، اللي مشغل الأغاني ومعليها بيدعوك، أصحاب الفضائيات بيدعوك، بتوع الأفلام والمسلسلات بيدعوك، اللي في الشوارع وانت لك المواصلات بيدعوك، فانت بدل انت بدعوتهم الى الله، بدل ان هم ما يدعوك الى غير ذلك. أثر فيهم بدل ما يؤثرهم فيك، لأن أنت إما مؤثر أو متأثر. ففرصة في رمضان تكون مؤثر، أن تجيب ناس تدعوهم إلى الله، تذكرهم بالله، تقول لهم صلوا، تقول لهم اعملوا الخير، ودي فرصة كبيرة جدا. تامن حاجة، استثمر الوقت واحذر من ضياعه. كل ثانية في رمضان، كل ثانية مش دقيقة مش ساعة، كل ثانية في رمضان أعز من أن تضيع بغير فائدة. كل ثانية في رمضان لها قيمة كبيرة قوي. اللي بضيع وقته ده بيضيع عمره، بيضيع رأس ماله الذي يتاجر به. تخيل لو تاجر عمال يضيع رأس ماله، بيحرق مثلا فلوس اللي هي رأس ماله، هيفلس ولا مش هيفلس؟ هيفلس، ضاعت تجارته وضاع كل حاجة، ضاعت تجارته وضاع ربحه وضاع مكسبه، وهيقعد مفلس. أهو كده اللي يضيع وقته يقدم يوم القيامة مفلسا. ضيع الوقت يعني ضيع العمر. اوعى تسمع حاجة ولا تصدق حاجة اسمها نقتل الوقت. نقتل الوقت يعني احنا بنضيع نفسنا، بنقتل نفسنا، بنموت نفسنا. بس يا ريت بنموت نفسنا يعني الموت هو القتل، لا ده احنا بنموت النفس، بنضيعها في الآخرة، ضيعها في الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. الأسئلة سؤال عن العمر، سؤال عن الوقت، سؤال عن الزمن. في رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمسة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن ما عمل فيما علم. سؤالين من الأسئلة الخمسة عن الوقت، عن العمر. يبقى السنة زي ضيع وقته، زي ضيع عمره. تسعة: تنمية أعمال القلب. تنمية أعمال القلب زي الإخلاص، المحبة، الخوف، الرجاء. راقب نيتك في كل فعل، في كل عمل. كل عمل بتعمله لازم تشوفه لله ولا لغير الله؟ تعمله لله ولا للشهرة؟ لله ولا عشان الناس تشوفك؟ لله ولا عشان يتقال عليك كلام كويس؟ لله ولا عشان تاخد حاجة، شيء من متاع الدنيا؟ لله ولا لغير الله؟ دايما في نيتك الإخلاص، المحبة، الخوف، الرجاء، الشكر، التوكل، الثقة، اليقين، حسن الظن بالله. هذه الأعمال أعمال القلوب في غاية الأهمية. الإنسان بما في قلبه يرتقي. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي أزاح شوكا عن الطريق، عن الطريق، أزاح شوكا عن الطريق فغفر، فشكر الله له فغفر له. واحد شال أذى من الطريق حطه في جانب، هو كل واحد شال إزازة ولا شال أذى هيخش الجنة؟ طب هو ده العمل، ده العمل ده ليه ارتفع بهذا الإنسان كده؟ شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام في قيد في الحديث، قال: لا يؤذي المسلمين. يعني ما في قلبه من محبة المسلمين، من الخوف عليهم، من الشفقة والرحمة لهم، ارتقى بهذا العمل إلى أن يكون سبب في دخول الإنسان الجنة. فمحتاج الإنسان أن ينمي عمل قلبه في رمضان. خاتمة الوصايا وخاتمة الأغذية: المعسكر المغلق لاعتكاف. الاعتكاف معسكر مغلق وعملية جراحية لزرع الحسن واستئصال الخبيث والقبيح. لو نفسك استعصت عليك طول السنة، فرصة في رمضان. لو فضلت مستعصية عليك في رمضان، تحتاج إلى أن تحبسها في المسجد 10 أيام، تحبسها في المسجد وتجري لها العملية الجراحية اللي يستأصل الإنسان كل خبيث داخل نفسه، كل شر وسوء داخل نفسه، ويزرع كل نافع وكل خير. لذلك الاعتكاف مش فرصة بقى للهزار والضحك واللعب والأكل والشرب والنوم، لا ده فرصة ليه؟ لنقاء النفس وطهارة النفس. الاعتكاف يعني صلاة، يعني تدبر للقرآن، يعني ذكر، يعني تسبيح، يعني فرصة ان انت تسمو بإيمانك، تزيد في إيمانك. لكن لو احنا قعدنا بقى نهزر ونضحك ونلعب وننام، طب امتى بقى؟ طيب امتى هيصلح الانسان نفسه؟ امتى هيطهر نفسه ويطهر قلبه لاعتكاف معسكر في غاية الأهمية، في غاية الأهمية؟ يعني بعد العشرة دي كلها يعني ما فيش لعب ولا كورة ولا ترفيه ولا حاجة كده، كله كده يعني. ده هو ده السعادة الحقيقية، هو ده الترفيه الحقيقي، هو ده الراحة والطمأنينة فعلا. أنا عايز أقول لك فيه بعض السلف قال كلام، فكر في الكلام ده كويس. لما واحد تسمع واحد بيقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليه بالسيوف. الرجل ده كان سعيد قد ايه؟ كان سعيد قد ايه الرجل ده لو يعرف الملوك وأبناء الملوك اللي في نظر الناس بقى أسعد الناس، السعادة اللي احنا فيها يحاربونا عشان ياخدوها مننا. طب هو كان بيعمل ايه؟ كان بيلعب كرة؟ كان بيتفرج على فيلم؟ كان بيلعب جيمز على الكمبيوتر؟ كان شغال على النت؟ كان بيعمل ايه؟ كان بيصلي؟ كان بيقرأ القرآن؟ كان ممكن يفضل واقف طول الليل وفي قلبه من الخوف من الله ما الله به عليم؟ يبقى لقى السعادة في الطاعة، وسعادة الطاعة ما فيش زيها. من ذاق حلاوة الإيمان لا يمكن أن يستغني عنها ولا يرضى بها بديلا. الآخر يقول إنه لتمر بي أوقات أقول لو كان أهل الجنة فيما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. يا تمر بي أوقات، أوقات من السعادة والراحة واللذة، أوقات أقول لو أهل الجنة في السعادة اللي أنا فيها ديت كفاية عليهم في عيش طيب. طب ده كان سعيد قد إيه؟ كان فرحان قد إيه؟ كان قلبه مطمئن ده قد إيه؟ طب كان بيعمل إيه؟ السعادة دي لقاها فين؟ لقاها من إيه؟ لقاها في إيه؟ في الأنس بالله، في القرب من الله، في الطاعة، في العبادة، في البكاء من خشية الله، في الخشوع، في الدعاء، في الخير، في العبادة، في الطاعة، في قراءة القرآن، في الصدقة، في الذكر، في التسبيح، لها في القرب من الله. مساكين أهل الدنيا، أهل الدنيا ولربنا اداهم من أصناف الخير في الدنيا، يكون صاحب مال وصاحب سلطان وصاحب جاه وشهرة إلى آخره. بس الناس ديت اللي بعيد عن الله مساكين، مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا له وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه. مسكين اللي ما دقش له، مسكين الذي ما آنس بالله. هؤلاء مساكين السعداء أهل الإيمان. فحلاوة الإيمان تنسي كل حلاوة، كما أن نعيم الجنة ينسي غيره. يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، أبأس واحد في الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، يتسأل انت مر بك شدة؟ شفت حاجة وحشة في حياتك؟ مش فاكر اي حاجة، ده من غمسة واحدة مش فاكر كل التعب اللي شوفه في الدنيا ولا كل الالم ولا المرض ولا غيره، مش فاكر الا نعيم الجنة. فيقول ما شفتش حاجة وحشة، ما مرتش بقى اي حاجة وحشة ابدا، مش فاكر اي حاجة، نسى كل ده في ايه؟ في غمسة في الجنة. امال بقى لما يتنعم فيها ابد الابدين. دي الوصايا، دي اغذية القلب.